حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأميرة العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل قل لي نسيتني فين، قل لي نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو ماشي، دنيا ما دايماشي، الارض ارض يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس، هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابنين، لما بان الارض بانين هتجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي، دمعة ما نشفاش. تجاوب بلاد خيات وحنعيشها غربة غربة، ولكن بعاد غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي، وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي. ولا تعلب وانتوا لابدين وسط النخل في الهو اللي في شرق البلد؟ ليه؟ هو حد كان قالك اننا عيال؟ لا طبعا، انا عارفة مليح انك راجل زين انت وحسين واد عمك، وان ديابة الناحية كلها تخاف منكم اول ما تحبوا فيها. اما ليه؟ اه يا بوي. واه انت زعلت يا اخوي، احنا بنضحكوا معاك عشان ما تنسى اللي ابوي عمله معاك. هو يعني عمل ده الا من خوفه عليه وزوعته؟ انت نشفت دمنا كلنا يا ولدي. بس ابوي ما كانش لازم يضربنك ده قدام الخلق كلاتها، كان يصبر لما نعود على البيت ويبقى يعمل اللي في شوقه. يعني عاوز يعرف انك ناوي على الهجاجان من البلد ويقف يتفرج عليك. بقولك ايه، انت تهمليني الحالي دلوك وتمجتيني بسكاتك. بزياداك يا فريد، همل اخوك دلوك. حاضر يا ماي، ما تزعلش مني يا اخوي، وعموما عالجة تفوت ولا حد يموت. ابوي بزياداك يا فريدة، روحي دلوك علقي على الشاي اللي عمك رضوان قاعد مع ابوك في المنظرة. في النهارك دي يا ترى في ايه؟ خبر ايه يا رضوان؟ هتعرفنا ازاي رب ولدي؟ يا شيخ ابراهيم، يا شيخ ابراهيم، هاشم ما بقاش صغير، ولازم تحسسه انه راجل له قيمته علشان ما يجوا عوده ويبقى زين. يعني كنت أهمله من غير ما حاسبه على اللي عمله؟ ده كان هيغو ولدك حسين على الهجاجان وياه. يا أخوي يا أخوي، أنت متعلم في الأزهر وجاري، يعني لازم تكون خابر طبع الولد في السن ده. وبعدين بلاش المهزجة دي في الرايحة والجاية. يعني طب ما حسين ولدك من سنه، وبسم الله ما شاء الله راجل زين وواقف وياك في الأرض وكل الناس بتعمل له حساب. حسين ولدي ما كملش علام يا أخوي وشال الحمل وياي من بدري، لكن هاشم قضى عمره كله في المدارس وبقى فندي، أفندي من الأفندية. عموما رضوان مش ده اللي أنا بعت لك عشانه، أنا عاوزك تسمعني زين وتفهم كلام مليح. خير يا أخوي. أنت جبت الكلام ده منين يا عوضي؟ ياه، أنت نسيت حديث أبويا الله يرحمه عن أرض الشرق يا حاج جاسر؟ ما نسيتش يا عوضي، أنت اللي ما فهمتش الكلام زين. طب فهمني أنت نوبك صواب. أرض النخل اللي ركبها رضوان السعدي ورثها عن أبوه، وأبوه هو اللي زرعها بعد ما كانت بور، ما ينفعش فيها زارع ولا قلع، وعمرها ما كانت تحت يدنا. بس أرضنا محوطاها من كل جهة، تبقى حقنا ولازم نركبها. بس الأرض لها صاحب عوضي زرعها ومعاه ورقها. قبل ما نخوض في حديث ملوش عازة، انت هتقف معايا ولا مناويش؟ انا رجبت في داك يا اخوي بس بالاصول. وانا عملت غير الاصول يا اخوي. بقى لما تفهم الراجل انك طمعان في ارض اخوه تبقى دي اصول. كان بدي اعرف اذا كان هيقف مع رضوان قدامنا ولا هيفوت الحاله. ولقيته هيعمل ايه؟ الشيخ ابراهيم مالوش اخ غير القرش وابوه المصلحة، يعني بشوية تخطيط منينا هنبعد عن اخوه ونتقي شره. شكلك كده هتفتح علينا باب الخراب يا عوضي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده كلام حد يعقله؟ الأرض أرضنا بنعزقها ومعانا ورقة تبقى أرض ولاد صادق كيف؟ والله يعني بيقولوا عشان وسط أرضهم، وكمان يعني بيقولوا يعني... هم مين اللي بيقولوا يا شيخ إبراهيم؟ انا عايز اسمع رايك انت. ايه خبريها رضوان؟ انت بتهب في وشي ليه؟ سامحني يا اخوي، سامحني، بس الكلام ده يطير العقل. على العموم ما فيش داعي نقدر البلا قبل وقوعه، لحد دلوقتي الحكايه كلها كلام من العوض ابو صادق. يعني هو قال لك كده بصريح العباره؟ لا مش على المكشوف كده الحكايه، يعني كلها تلميح والعقل يفهم يعني. وانت رديت عليه قلت له ايه يا اخوي؟ ايه هقول له ايه؟ ما كل البلد عارفه ان ارض النخل اللي في شرق البلد ارضنا، وفي حد تاه عن كده في البلد كلها. وبعدين زي ما قلت لك الحكايه ان العوض راجل غاوي مشاكل وانت عارف بقى. ايوه يا شيخ ابراهيم، ايوه يا اخوي، في البلد ناس كتير عتوه، خصوصا اللي بيلاقوك تهت وحودت عن الحق. يا خساره يا خساره يا اخوي، ما بقالكش من علام الأزهر غير الاسم، الاسم بس. الله يرحمك يا أبوي، كان عندك حق. يا خسارة. واه يعني عم رضوان اتعارك مع أبوي؟ أنا ما قلتش كده، كل اللي فهمته إن أبوي شاية من عم الشيخ إبراهيم شوية. وإيه السبب يا حسين؟ عقلي بيقول لي إن المشكلة الحقيقية مع ولاد صادق. طب وأبوي ماله ومالهم؟ أنت عارف مليح زي ما كل البلد عارفة إنهم أصحاب أبوك، وكمان بيسلفهم فلوس زي ما بيسلف كتير من أهل البلد بال... قصدك إيه يا حسين؟ أنت هتصدق الكلام ده على عمك براهيم؟ ما تزعلش نفسك يا ود عمي، أه كله كلام بتقوله الناس. برديك ده عمك ومتعلم في الأزهر، يعني عارف دينه زين. خلاص يا أبو السعدي، هم بينا ننهض عمك رضوان في جنينة النخل. الأرض دي كانت بور ما فيهاش ولا ورقة خضرة، عزقتها بإيدي ورويتها من عرقي ودمي. حافظ عليها يا ولدي واحميها. ما تخافش يا بوي، أرضك في عيني، ما كانش لازم أطوعك وجيبك هنا وانت عيان قوي قوي. أرض النخل دي من النهاردة أرضك، هكتبها لك وحتبقى حقك. حافظ عليها يا رضوان يا ولدي، حافظ عليها. حاضر يا ابوي. اوعاك تتكل الا على دراعك، واوعاك تسلم امرك لحد سوى قريب او غريب. قصدك مين يا ابوي؟ قصدي ابراهيم اخوك يا رضوان. كفاياك حديث يا ابوي، صحتك. ابراهيم ما يفكرش غير في مصلحته بس، وعمره ما حيوقف جنب حد واصل. بس ابراهيم اخوي راجل زين يا ابوي. هو ولدي زي ما انت ولدي، واللي زرع زرعه هو الادرى بيها. خد بالك على ارضك يا رضوان، وصيتك الارض يا ولدي، وصيتك الارض. الله يرحمك يا ابوي، كانك كنت بتقرا الغيب. إيه، ورحمتك الغاليه يا ابوي لحافظ على الارض، حتى لو اتدفنت فيها محدش هيقدر ياخد ارضي من ابدا ابدا. والله يسامحك يا اخوي، الله يسامحك ويهديك. خبر ايه يا وليه؟ ما عجبكيش ما جايبي ولا ايه؟ فضها سيره يا ابو هاشم، قلت لك ما عايزاش حاجه وخلاص. ايه طب قلبي في القماش وشوفيه مليح ولا لا. يحرم عليا لو كان حتى حرير. حسك علي عليا يا راضيه. ما تتعبش نفسك، ما هاخدش حاجه، ريح روحك. ليه بس يا بنت الناس؟ انت عارف كل حاجه، ما فيش فايده من الحديث معاك. اتجنيتي ولا ايه؟ الله يسامحك يا ابو هاشم ويغفر لك. ليه عاصي يا كان؟ ربنا هو المطلع على عبيده يا شيخ ابراهيم. وبعد هالك يا ولية انا صبري نفط خلاص. انت عارف مليح انا ما بجربش لاي حاجة تشتريها بفلوسك، حتى واكلي اللي باكله كله من ورث ابوي. منك لله وجعت دماغي يا شيخ. روحي، انا محرمة فلوسك ليوم الدين. انا تربيت على الحلال، مش ناوي ادخل جوفي لقمة حرام ابدا. نعود غدا إلى شرق النخيل. يا أرض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحة الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، أزرع في قلبي أخوي من قلبه ينزع. ماشي يا بوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا أخ. قدر علينا انكتب، فرقت أخ وأخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب. ويرقص النخل رقصة، رقصة نسابة النور. ونكمل احنا القصة، المغنى تدينا روح. ماشي يا بوي ماشي، لقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي. مراجع اللهجة علي عطية. الهندسة الصوتية محمود إبراهيم. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.